الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. التعوذ بالله من الفتن مظلم شرعي. فيجب على كل مسلم أن يتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. امتثالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم واستنانا بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لما قال والحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، والفتن تشبه مقبلة وتبين مدبرة، يعني إذا أقبلت فإنها تشبه، والأمور تلتبس على كثير من الناس، ماذا أصنع؟ هذه الفتنة. وإذا أدبرت وولت وأفسدت فإنها تعرض عند الجميع. وإذا أقبلت الفتنة عرفها العلماء، العلماء يعرفون الفتنة، ولذلك فنحن أمرنا بالرجوع إليهم في المتلهمات. إذا أشكل عليك أمر أو التبست عليك الأمور فاسأل العلماء الربانيين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأمرنا برد الأمر إليهم في الأمور العسيرة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم يعني العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالفتنة خطيرة، ولذا فإن الله تبارك وتعالى ابتلى أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بالفتن والمحن والمشاق والابتلاءات. قال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. تريد أن تدخل الجنة بلا ثمن، بلا فتنة، بلا ابتلاء؟ أبدا. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. استطاعا للنصر، ألا إن نصر الله قريب. فالفرج قريب ولكننا نحتاج إلى الصبر وإلى التمهل. نصر الله قادم يا إخوة، نحتاج إلى الصبر وإلى التمهل، وأن نكون واثقين في الله أنه لن يضيع هذه الأمة بإذنه سبحانه. وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تريد أن تدخل الجنة هكذا؟ لا، لابد أن تبتلى. وفي سورة العنكبوت يعالج الله تبارك وتعالى هذا الأمر ويبين ويوضح أنه لا بد للمؤمن أن يبتلى، فإن صبر فالعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يبتلون؟ أنا مؤمن الحمد لله. طيب، لا بد أن تبتلى وأن تمحى وأن تبتلى، فإن صبرت فلك الأجر وإلا فلست من عباد الله الشاكرين. وقال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء بالفقر والألم والجوع إلى آخره لعلهم يتضرعون. تضرع تذلل، إنابة إلى الله، توبة إلى الله تبارك وتعالى في زمن الفتنة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني جاءك البأس بطل الله تبارك وتعالى وانتقام الله عز وجل والفتنة عمّا، فهل لا تضرعوا ولكن اسمع إلى القوم الظالمين، اسمع إلى حديث الله عز وجل عنهم ولكن حتى قلوبهم. خير إن شاء الله. نحن نتكلم عن الفتن والابتلاءات فاصبر. فلولا إذ جاء من بأسنا تضرعوا تضرع ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلا بد أن نتعود بالله تبارك وتعالى من الفتن، فالفتنة خطيرة. ابتلينا في هذه الأيام الماضية بفتن شتى، الناس تضجروا من قلة الأموال ومن قلة المصالح ومن غياب الأمن ومن غياب الحكومات ومن تفتت الأمة ومن رفع رايات لأحزاب وثنية كالديمقراطية والقومية والعلمانية، وكل هذه الأنظمة تحارب شرع الله عز وجل في أرضه. فلا نريد أن يحكم في أرض الله إلا بشرع الله. فتن كثيرة. طيب اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أبو داود من حديث المقداد بن الأسود قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ويقسم المقداد يقسم وأيم الله يعني يقسم، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن. قالها ثلاثة: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر. صبر على الفقر، صبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، صبر على قلة المصالح، صبر على غياب الأمن، صبر يحتاج إلى صبر وإلى استعانة بالله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأيام، حتى يرفع الله عز وجل عنا، حتى يكشف الله تبارك وتعالى عنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. رواه البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. يعني الفتنة تتفاقم، الأحداث تكثر، حتى يتمنى المؤمن أن يعتزل الناس مع غنمه فرارا بدينه من الفتن. فتنة خطيرة. ولكن ما الضوابط في هذه الفتنة؟ أولا التوبة. لن نخرج من هذه الفتنة إلا بالتوبة النصوح وبالعودة إلى الله. فإن عشت ورأيت النصر فهذا خير، وإن مت في زمن الفتنة وأنت تائب تلقى الله عز وجل على خير. لا بد من التوبة، لأن ما حل بالمسلمين إنما هو بما ظهر في بلادهم من الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل ويعودون. التوبة النصوح. وثانيا بالرفق والتأني والصبر والحلم والمعالجة نخرج من هذه الفتنة سالمين إن شاء الله. وأيضا بالرجوع إلى العلماء الربانيين من أهل السنة بسؤالهم واستفتائهم في مثل هذه الأمور، حتى نكون على بصيرة من ديننا. وأخيرا بالدعاء. أكثر من الدعاء. رب دعوة أصابت. قيل للإمام أحمد رحمه الله: كم بيننا وبين العرش؟ قال: دعوة صادقة من قلب صادق. فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وأنت على يقين أن الله تبارك وتعالى سيستجيب. لكن اسمع واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. غافل الله يعني في غفلة. قل يا رب فرج عنا، هو لا يصلي. يا رب ارزقني، هو لا يحرص على صلاة الفجر في جماعة. يا رب فاجعلنا ما نحن فيه. وهو يقطع الأرحام، هو مصر على المعاصي والذنوب والموبقات. لا يا لا يا، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. في الأثر المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فنحتاج إلى توبة النصوص. فأوصي إخواني في الله بالتوبة الجماعية. قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم كفروا بالله واليوم الآخر، ولما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم العذاب وخلاص يعني اقتربوا من الهلاك، خرجوا وتابوا وتضرعوا وآمنوا، فرفع الله تعالى عنهم العذاب. حدث عجيب، اقرأ عن هذا الحدث في سورة يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والتوبة مقبولة وبابها مفتوح ما دامت الروح لم تصل إلى الحلقوم، خلاص. أو عند عدم طلوع الشمس من مغربها، الشمس إذا طلعت من مغربها خلاص فباب التوبة قد أغلق، خلاص. فنحن الآن يعني في منحة من الله عز وجل، أرواحنا في أجسادنا، فأين الصلاح وأين الإصلاح؟ هل أصلحنا ما بيننا وبين الله؟ نريد حاكما مسلما، نريد أن نحترم شرع الله. طيب احكم، احكم بشرع الله في نفسك وفي أهل بيتك وفي عيالك أولا، حتى نكون أهلا للنصر وأهلا للاستخلاف، حتى نكون من جند الله. إن الله تبارك وتعالى قال عن جنده: وإن جندنا لهم الغالبون. فهل أنت جندي من جنود الله؟ اللهم اجعلنا كذلك يا رب. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ مصر واجعلها آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وارزقنا حاكما مسلما يا رب العالمين، وأذن لشريعتك أن تحكم الأرض، واستعملنا لنصرة دينك يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيرا، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.